يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. ده انت اسم على مسمى، يا حزب النور وزورك مال بلادنا وقلوب نصرون. ده انت اسم على مسمى، يا حزب النور وزورك مال بلادنا وقلوب نصرون. هتعلي شأن بلدنا في صنع وأجور، صحة وزراعة وتجارة والعجلة تدور. ما احنا عارفينك من بين كل الأحزاب، يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. أهدافه كبيرة وملهاش آخر ولا حد، ومشاريعه كتيرة وأعضاء نضاف اليد. أهدافه كبيرة وملهاش آخر ولا حد، مشاريعه كتيرة وأعضاء نضاف اليد. هيفيدوا بلدنا وولادنا أسرة أو فرد، ما عليك إلا تسألنا وإحنا حنرد على كل سؤال في الحال تلقى له جواب. يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. وجودك خير على بلادنا وولادنا كمان، وعلى كل فئات الشعب بإذن الرحمن. وجودك خير على بلادنا وولادنا كمان، وعلى كل فئات الشعب بإذن الرحمن. هنديلك صوتنا علشان حاسين بأمان، احنا وأصواتنا وياك كبار وشباب، وبإذن الله هتتفتح كل الأبواب. يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب. يا حزب النور يا سابق كل الأحزاب، أهدافك ناجحة وواضحة وخطواتك بحساب.